يجيش إنسان يقيس عليه شاذ. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، مفهوم البيت تقدير الكلام، أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب، إلى كليب. الأصبع أنت تشير إلى إنسان بأصبعك، لكن إذا عملت هاك وكل الكف متاعك كذلك ذهبت مع الأصبع لتشير، أنت تريد أن تبالغ في البيان، مو بس بالأصبع، بالأكف هكذا هاولك، اتفقنا؟ فهذا فيه مبالغة، كأن الفرزدق يقول لك شر القبائل قبيلة كليب، وهي في الحقيقة من أفضل قبائل العرب، أفضل قبائل العرب كليب. يقول هو شر القبائل كليب. واسأل أي إنسان، مو بس سيشير بأصبعه لكن سيشير بكفه أيضا، إذا ظرف بما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه. قيل فعل ماضي مبني للمجهول، ما تقوليش نائب الفاعل، نائب الفاعل سيأتي، هي الجملة المحكية بالقول. أي الناس، أي اسم استفهام مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ. الجواب، علاش ما تقولش الخبر قدم وجوبا؟ شفنا الخبر يقدم وجوبا إذا كان اسم استفهام، بقى زعما تخلع عني عن المبتدأ، عادي الخبر قدم لأنه اسم استفهام، شوف يا، لكن يجب تقديم الخبر إذا كان اسم استفهام. فما الدليل؟ أو لازم الصدر كمن لمنجده، هنا مبتدأ، أو كان، شو بيكم؟ هذا تقديم المبتدأ، إذا كان لازم إذا كان لازم الصدر كمن لمنجده، تقدم المبتدأ والخبر. وهذا كروش تاع الاستفهام ما ذكرش، ونحو عندي درهم ولي ورطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ها؟ ولا؟ لا لا، هذيك ولا يجوز الابتداء بالنكرة. أنا الحمد لله كيف بقيت داخل الألفية، كما قلت ليش يقول راجعك ورب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أنا الحمد لله يعني ما شاء الله، كان ناس ربما تدرس معهم يحفظ مثنين في أيام واحدة تخلط له قاعد وناوي شو يقول، ولا سرات يعني. كنا نقرأ في الألفية العلمية، دخلنا في الألفية السيوطي، خرجنا ثم واحد خرجنا من معهد، تخرج من معهد ثم تقعد قاعدة، يلا برا. أين نحن؟ أشوف أنت الآن راعي يا أخي، شوف إذا كان عندك اسم استفهام، من زيد مبتدئ، مش نقوله من زيد مش ما نديروش مشاكل، هو مسكين مبتدئ، مبتدئ يدرس المبتدئ، فابتدئ معه. فمن زيد باش تسهل الأمور، قولوا من اسم استفهام مبتدئ زيد خبر ماشي، لكن أنت الآن الحمد لله قطعت شوط، تقرأ ألفية، تقرأ ألفية ما تقولوش أنا مبتدئ، تقول راعي الإسناد، راعي الإسناد في الخبر، في الجواب تعرف من زيد، تقول زيد أخي، تخبر عنه بأنه أخي، إذا المخبر عنه شكون؟ مبتدأ، لا لا، إذا زيد المخبر عنه أخرنا، من زيد، من اسم استفهام خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، مفهوم؟ دائما راعي الإسناد. فأنا أي الناس شر قبيلة، شو راح يقول؟ كليب شر قبيلة، إذا أي راهي مبتدأ، راعي الإسناد، تعطي اسم الاستفهام الجواب، وش كحتار بالجواب أعطيه اسم الاستفهام. إذا أي الناس مبتدأ، مبتدأ مضاف الناس مضاف إليه. علاش قلنا مبتدأ؟ لأنني لو أجبت لقلت كليب شر قبيلة، فكليب حل محل أي فهو مبتدأ مضاف الناس مضاف إليه، شر خبر قبيلة تمييز، لأنه كل اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز، والعرب تقول شر أكثر من أشر، وإلا القياس أشر، لكن كثر الاستعمال فقالوا خير وشر. الشر هو اسم مصدر، هو مصدر، الشر مش مصدر، الشر مصدر وخير مصدر، فأشبه اسم التفضيل في هذه الحالة المصدر. فشر قبيلة تمييز، يلا الجملة هذه المحكية بالقول، نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل، أشارت في الماضي والتاء للتأنيث، كليب اسم مجرور

أنا ما كاش نصب حرف جواب وجزاء. كلامكم علي إذا كلامكم علي تعلق بمحذوف بحرام تعلق بحرام، وإذا حرف جواب وجزاء. وكان لي يعرب إذا لا يعرب آخر، يقول لك إذا ظرف خاف به شرط منصوب المحل بجوابه والنون عوض من الجملة المحذوفة. وبين لكم باللي هذا قوي جدا. حرام خبر لمن لكلامكم، شحال عندكم من جملة؟ تمرون الديار وحدة ابتدائية، ولم تعوجوا معطوفة عليها إذا لا محل للإعراب أيضا. كلامكم إذا عليها حرام استئنافية أيضا فهي جملة لا محل من الإعراب. ومن يجعل إذا ظرف خاف ذي شرط منصوب المحل بجوابه والنون وعوض من الجملة المحذوفة يجعل تلك الجملة المحذوفة في محل جر والجملة الشرط لا محل لها من الإعراب. عندك أوجه، لكن هذا البيت محرف، هذا البيت حرفه النحاة. شحال عندكم من بيت حتى الآن محرف؟ شحال؟ نسبة نصف 50% نصف الأبيات أقل أقل. يلا هذا البيت محرف. قال السيوطي رحمه الله تعالى في شرح شواهد المغني، قال سمعت أو يذكر عمن يذكر عمن يقول سمعت الأخفش الأصغر يقول الأخفش الأصغر يقول حدثني المبرد حدثني المبرد يقول قال حدثني عمارة بن بلال بن جرير. هذه المدرسة مدرسة زهيرة، مدرسة زهير من أقوى المدارس في الشعر. مدرسة زهير هذا السند تاع مدرسة زهير مبرد عمارة بن بلال جرير إلى وطلع زهير بن بسول، يعني أحسن المدارس كانت تشد أقوى سندا من غيرها. باش تروي لك بيت كانوا يسيرون على منهج المحدثين. حدثني عمارة بن بلال بن جرير بن جرير بن عطية الخطفة قال البيت هذا يعزى لجرير، وهذا يحدث عمارة بن بلال بن جرير. إذن عمارة بن بلال بن جرير حفيد تاع جرير حفيده. قال إنما قال جدي، إذن شوف خذها رسمي سند قوي هذا. إنما قال جدي مررتم بالديار ولم تعودوا، مررتم بالديار ولم تعودوا، كلامكم إذن علي حرام فلا شاهد فيه. وكذلك قال البغدادي في خزانة الأدب في الجزء الثاني صفحة 291 خزانة الأدب أيضا يقرر هذه الحقيقة، قل بالبيت هذا على هذه الرواية لا شاهد فيه. إذن يا أخوان هذه كان النوع الأول، يعني سماعي جائز في النفخ جوز. هل يجوز نقول لك مررت زيدا؟ لا. واحد يقول لي مررت الديار قلنا محرف. هل يجوز نقول كلته وزنته؟ نعم. لماذا؟ قالت العربي هذا. هل يجوز نقول شكرته؟ يجوز العكس، هذا أكثر قلنا جائز كثير. شو هذا؟ الأفضل تأتي بحرف الجر شكرت له. ومن الأفعال التي ورد السماع لأن الاسم ينصب بعد إذا نزع الحرف الخافض اختار، واختار موسى قومه 70 رجلا اختار موسى قومه، تقدير الكلام اختار موسى من قومه حذف من فانتصب قوم. يجوز نقول اخترت القوم زيدا، اخترت القوم زيدا يجوز. نعم عادي. لماذا؟ لماذا ورد السماع به؟ وهذا سماع يعني جائز مش يقع شذوذ، جائز فهم سماعي جائز. ماذا سماعي؟ بمعنى تأخذ الأفعال التي تتحدث بها العرب فقط ويجوز تتكلم بها في النص. أما ما تقيش، ما تقولش لما حذفوها من اختار ما لا نحذفها من اصطفى اصطفيت قومه، لا هذا ماذا السماع. النوع الثاني سماعي جائز في الشعر فقط، سماعي خاص بالشعر. ذكروا بعض الأفعال كآلة، تقول آليت الشيء أو لا آليت على الشيء، على الشيء ولا آليت هذا الفعل آلة

كمن كقولي من وين من ألبس من زاركم نزل اليمن كمن الموجودة في قولي ألبس من زاركم نزل اليمن ايش كلام بن مالك. ثالثا والأصل أن يتقدم المصرح عن غيره. شو المصرح؟ مصرح عن حرف الجر عن المفعول الذي هو مقدر بحرف الجر، صح ولا لا؟ يعني أصله تعدله بحرف الجر. مثال شو نقول؟ اخترت زيدا القوم ولا اخترت القوم زيدا؟ شو الأفضل؟ اخترت زيدا القوم، اخترت زيدا القوم. لماذا؟ لأن زيدا مفعول به أصالة بالأصل، والقوم مصرح من حرف الجر. فهم؟ ايه قلت مصرح اصله مجرور، زيد مصرح من حرف الجر، والقوم اصله مقيد بحرف الجر. فهم هذا؟ اصله مقيد بحرف الجر، فيقدم المصرح على غير المصرح. هذا لم يذكره ابن مالك. هذا علشان نقول الاصل الاصل. علشان نقول الاصل؟ لانه قد يجب الاصل. اذا وجب الاصل راعي هذه الاشياء. لا لا، إذا كان هناك لبس أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، أعطيته له عمرا، عبد وزيد حر، أعطيت زيدا عمرا، قلت هات العبد التالي، وش تفهم؟ زيد الآخذ عمرا والمأخوذ. لماذا الأصل يقدم الفاعل؟ بالمعنى ظننت زيدا عمرا، شكون هو المظنون؟ زيدا، ثم مشبه به عمرا، ثم هذا يعني توجب الأصل لأنك عرفت الجواز، والجواز قد يجب. إذا معرفة الأصل هذا ما يجيش إنسان يقول قد يجب. والأصل تقديم المصرح بحرف الجر عن حرف الجر عن غيره. فاخترت تميما القوم، اخترت تميما، هذا بمثال جابه، اخترت تميما القوم، اخترت بني تميم القوم. ايه وش تفهم؟ واحد قال لك هذا اخترت بني تميم القوم، بني تميم القوم، اخترت بني تميم من القوم، من جميع العرب اخترت بني تميم. وكان يقول اخترت القوم بني تميم، اخترت القوم من بني تميم، أي جعلت الرجال من بني تميم، كلاهما مدح لبني تميم. فهم هذا؟ عرفت علاش؟ صح بالسين، سريح، سرح المرأة أطلقها، يعني مطلق، يعني مطلق من حرف جر. زيد ما هوش اسمع، زيد ما هوش في حاجة إلى صدقة حرف الجر. قال نزع الحرف الخاف، لا أنا بالسيف عليك منصوب. الآخر سماعي، شوفوا أنك يا معجم الكرمي تعيشوا، شوفوا كالشاعر الكرمي، أو شوفوا لأن وأن وكي، هذا شغل سكارة. زيد أنا مفعول به سكارة بذاتي، فهم هذا مسرح، وراح راك مسرح. يلا إذن يا أخوانا، إذا كان شيء يوجب تقديم أحدهما نرجع للأصل. كما لو كان هناك لبس كما الأمثلة ذكرنا، كما لو هناك حصر، ها حصر، أخترت العرب تريد الحصر ولا لا؟ تريد الحصر، الحصر يوجب تأخير المحصور، الأصل يوجب تأخير محصور، قد يجب تقديم أو تأخير أحدهما. يلا المسألة الأخيرة، مش الأخيرة، قبل الأخيرة، حذف المفعول به، حذف المفعول به قد يجوز وقد يجب. شو يجب؟ لا لا ما لا يمتنع باش ما نضعش اللبس، قد يجوز وقد يجب ذكره. ما كاش حالة يجب فيها حذف المفعول به، حذف المفعول به يجب حذفه، ماشي كاش واجب، لا نتصور، يجب ذكره. أو نقول بتعبير آخر، حالتان جواز والامتناع. الحذف ما حكم حذف المفعول به؟ الجواز أو الامتناع؟ يجوز، يجوز حذف المفعول به. وشو فيها؟ وش فيها أصلا؟ لأنه فضلة، أنتم عرفتم بأنه فضلة، والفضلة يلا احذف، صح.